إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 39 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، خليكوا دايما فاكرين يا سادة يا مستمعين إن محور كلامنا هم الألحان المية المنتخبين. طبعا مش أنا اللي انتخبتهم، اللي انتخبهم جماعة من الأعلام المشهورين أمثال الموصلي وابن جامع علشان يكونوا تحفة للدارس والسامع، وده بتكليف أكيد من الخليفة المشهور بعهده المجيد السعيد هارون الرشيد. اتكلمنا عن ثلاث ألحان، والنهاردة هنتابع ونتكلم في الرابع. الشعر للعرجي، واللحن لابن سريج، وابن سريج عرفناه لكن العرجي هو اللي لسه حنسرح وياه، واسمه منسوب للعرج، والعرجي دي بلد على السكة بين الطائف ومكة. وشعره في اللحن بيقول: إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول، كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول. يا ترى مين هي جيداء اللي جاب سيرتها؟ وإيه الرسول اللي بعتوه في الموسم موسم الحج علشان يحزنها ويجرح دمعتها؟ طبعا عايزين تعرفوا حكاية الشاعر وحكايتها، لكن قبل الحدوتة لازم نسمع اللحن والتنغيم من ابن سريج العظيم. جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول، إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول، كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم عدي. أتعرف المرأة السوداء تلك التي تنتحب؟ ليحة، إنها حبشية. فيما بكاؤها يا ترى؟ وما حبشية؟ امرأة ظريفة من مولدات مكة، ما رأيتها قط إلا تضحك وتضحك. يا حبشية ويحك، لا تجزعي، تجملي واصبري لمواقع القضاء. عظم موسى بي أبعدي. في من عظم الله أجرك؟ في عمر بن أبي ربيع. الصبر الصبر، إن لله وإنا إليه راجعون. لا في على أبي الخطاب، من لمكة وشعابها وأبو أطحها ونزوهها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن ووصف ما فيها بعدك يا أبا الخطاب. خفضي عليك، فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضي الله عنه يأخذ مأخذ ابن أبي ربيعة ويسلك مسلكه. قال

والتفت إلى غلامه وقال: يا غلام، هات الحبل الذي تقيد به البغلة فضعه في يدي أبي السائب ورجليه واحمله على بغلتك حملا فلا تتركه حتى تسلمه إلى أهله. ويقاوم أبو السائب ويلوح بيديه ولسانه لا يسكن أبدا عن البيت، وظل هكذا حتى سلمه الغلام إلى أهله. فعندها انفجر يسب العرضية وشعره والقاضي وصاحبه وليلته. يا لك من فرفرة خفيفة الظل، لو تركتك تحكي أيامك في الطريق ما سكت. فارقني فقد مللتك يا أشعر. فاغربي عن وجهي يا حمشية. أنا لو بعد غد عند جميلة يا سرور. نعم يا حائرة يا بائرة عند جميلة. حبشية ظريفة مكة، لأسمعنك من الغناء لونا مستحدثا ما سمعه أحد قبلك من أهل البلد الحرام. إن لم تحسن جميلة القرى فمن يحسنه؟ هؤلاء ثلاثة إخوة من فتيان بني هزيل، علمتهم غناء يرسلونه فلا يختلفون بينهم، كأنهم على قلب منشد فرد ولسان. يا مرحل الهزليين تلامذة خديجة، فأنشدوني بالله ولا تغنوا إلا بشعر قاله العرجي. فمن أجل أشقيكم قدمت، واليوم هذا لم أرى، فلعله خرج يتصيد العنقاء في جدال قاف. ألا فأنشدوني من شعره قال تره الله. تفعلي تحرجي، عوجي علينا رفة الهودجي، إنك إلا تفعلي تحرجي. نلبس حولا كاملا كله ما نلتقي إلا على أيسر ما نال محب إذا رأى حبيبا. قوله عرجي نقضي إليكم حاجة في الهوى، أما لهذا الشوق من مخرجي. أواه أواه، أكاد أخرج من جلدي طربا، أشق ثوبي يا إخوة هزيل، أنكث فروة رأسي يا جميلة. ألك فروة رأس يا سوداء؟ أقسم إن تحت خمارك صلعة كصلعة ابن سري. من الفارس الوقاح؟ هل حذرت من شقرته وزرقته من يكون؟ لا أم لحبشية، هذا هو العرجي لا ريب. أهو ده العرجي اللي انت جاي تدوري عليه، فارس واخد الدنيا في جليه، قلبه وهواه يتقلبه مع حركة عينيه، والشباب والمال والجاه بين ايديه، بعد كده هيهمه ايه؟ كل اللي سمعناه عنه لحد دلوقتي قليل، ولسه قدامنا معاه طريق طويل. افتكر النهارده كده كفايه، وباذن الله بكره نكمل بقيه الحكايه. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.